ما زال الحديث في اللقاء الرابع والأخير إن شاء الله في رسالة توحد الملة وتعبد الشرائع الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الدورة التأصيلية في هذا الجامع المبارك جدا جامع الشريف. وبقي لنا بإذن الله تعالى الجزء الأخير من الحديث عن هذا العصر العظيم الجامع الذي ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله فيما يتعلق بمسألة الدين الجامع والملة الحنيفية التي هي ملة الأنبياء ودين الأنبياء جميعا، وهو ما اجتمع عليه أنبياء الله ورسوله عليهم الصلاة والسلام، وكيف يبني طالب العلم ذهنيته العلمية وفق هذا الأصل العظيم في النظر إلى ما اجتمعت عليه الرسل، وبالنظر إلى ما شرع الله عز وجل في الرسالة الخاتمة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذه الأمة شرع لها من الدين ما شرع للأنبياء من قبلها من الدين الجامع، وكيف أنها يجب عليها أن تجتمع كما اجتمع رسول الأنبياء عليه الصلاة والسلام على هذا الدين الجامع، وكيف أن هذه الأمة أتم الله بها النعمة على البشرية وختم بها الرسالات فآمنت بما أنزل إليها وما أنزل من قبل، وأنها شاهدة على الأمم، وأنها خصت باكتمال نعمة الله عز وجل باكتمال الإسلام وتمامه الذي به صلاح البشرية إلى قيام الساعة، وكيف أن على علماء هذه الأمة وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتمعوا على ما اجتمع عليه رسول الله عز وجل، وأن يقيموا ما أقامه رسول الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ثم نناقش بإذن الله تعالى الشق الثاني، وهو ما تنوع فيه الرسل من جهة تنوع الشرائع. اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، وهذا في القرآن مذكور في مواضع كثيرة، وكذلك في الأحاديث الصحيحة مثل ما ترجم عليه البخاري فقال: باب ما جاء في أن دين الأنبياء واحد. وذكر الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن معاشر الأنبياء إخوة لعلت، ومثل صفته في التوراة: لن أقبله حتى أقيم به الملة العوجاء فأفتح به أعين العمي وآذان الصم وقلوب غرفة. ولهذا وحد الصراط والسبيل في مثل قول الله في مثل قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومثل قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ومثل قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. وقوله: وجاهدوا في سبيل الله. وقوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والإسلام دين جميع المسلمين. قال نوح عليه السلام: فإذا توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله عن إبراهيم وبنيه ما تقدم، وقال الله عن السحرة: ربنا أمن. ربنا آمنا بآية ربنا ومن شاء ربنا أفرغ علينا الصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وعن فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأهلها إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال إبليس: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال في التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. قال في الإسلام: وقد فرضت فيها وقد فرضت في غيرها نذور الإسلام العام والخاص والإيمان العام والخاص، كقوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم موعد ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما تنوع الشرائع وتعددها إذن حسن. إذن الآن هو ذكر الأوجه التي ذكر الله فيها عز وجل أن دين الأنبياء الإسلام، وأن رسول الله عز وجل كل منهم يدعو الله عز وجل أن يكون مسلما وأن يموت على الإسلام. إذن هو الدين الجامع الذي سأله كل نبي وبينه كل نبي لقومه، وسأل الله أن يموت عليه، وهو الدين عند الله. إن الدين عند الله الإسلام، وكل رسول يأتي لقومه يطلب منه أن يسلموا لرب العالمين. وهذا هنا قال عن شيخ الإسلام: الإسلام إيش؟ العام الجامع، الدين الجامع، الإيمان العام الجامع، دين الأنبياء المشترك بين الأنبياء، الملة الواحدة، الدين الواحد الذي رضيه الله عز وجل وشرعه لجميع رسله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وهو الذي جعله الله عز وجل به صلاح البشرية من أوله إلى آخره، أن يسلموا لله رب العالمين. هنا لما قرر هذا وأن هذا واحد متفق عليه مجمع عليه تتابع عليه الرسل تتابع عليه الأنبياء، وأنه عام لكلهم عليهم الصلاة والسلام ولأقوامهم به، يعد هؤلاء أمة واحدة في مقابل أمة واحدة في مقابل كل من خرج عليه. ركزوا يا مشاهدين، هذه الأمة الواحدة في مقابل من؟ في مقابل أمة واحدة؟ لا، في مقابل الأهواء المتعددة التي اتخذ كل قوم لهم فيها رأيا ومذهبا وطريقة ودينا ونحلة ابتدعوها ما جاءت بها الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين، وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكون من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر فتكون من الظالمين. إذن كل أمة جاءها رسول فإنهم يخالفونه بما وجدوا عليه آباءهم، وهو يدعوهم إلى أن يسلموا لله رب العالمين. إذا رسالات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام اجتمعوا على هذا الدين الجامع الإسلام، كلهم يدعو قومه إلى أن يدخلوا في الإسلام، أن يسلموا لله، أن يوحدوا الله، أن يعبدوا الله وحده بلا شريك، وأن يجتنبوا ما عليه آباءهم من الشرك وعبادة غير الله عز وجل. هذا ما اجتمعوا عليه. هذا ما اجتمعوا عليه. طيب ننظر الآن ما تنوعوا فيه. إذا كان هذا الشق الذي اجتمعوا فيه خالقه وربه واحد، الذي أرسله رب العالمين، أرسله لدين الإسلام، أرسله كله إلى أقوامهم يدعونهم إلى عبادة الله وتوحيده واجتماع الكلمة على ذلك، وأن يؤمن كل منهم بما أنزل إليه، وأن يؤمنوا برسل الله وبما أخبر الله عز وجل وبما أخبر به عن مآل الجنة والنار وعن كل ما أخبر به وهو شيء واحد، وأمروا بكل هذا واجتمعوا عليه، وأن يقيموا الدين كلهم أمروا وأمروا بأمر واحد أن يقيموا الدين في أقوامهم، وأمر هؤلاء الأقوام أن يقيموا الدين الذي أنزل إليهم، وأعظمه ما اجتمع عليه الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بمعنى لا يقبل أن يقيم الدين الخاص به قبل أن يقيم الدين العام المشترك. إذ به يكون المجتمع مع من؟ مع الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم. طيب ننظر الآن إلى الأمثلة على ما تنوع فيه. الآن سيذكر شيخ الإسلام ما تنوع فيه الرسل والأنبياء. تفضل. وأما تنوع الشرائع وتعددها فقال تعالى لما ذكر القبلة بعد الملة بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم والله بغافل عما يعملون إلى قوله ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فأخبر أن لكل أمة وجهة ولم يكن جعلنا لكل أمة وجهة بل قد يكون هم ابتدعوها كما ابتدعت النصارى عبودية المشرق بخلاف ما ذكره في الشرع والمناهج فإنه قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذا لاحظوا الآن يقول بعد أن ذكر الله الملة الواحدة وأنها الإسلام ذكر القبلة، ما الفرق بين الوجهة والقبلة والملة؟ الملة هي الأصل، أصل الدين، ملة واحدة. الوجهة قد يكون جعل لكل وجهة وقد يكون هم جعلوا لأنفسهم وجهة اتجهوا في عبادتهم إلى جهة ما، قد تكون مما أحدثوه مما خالفوا به رسوله، قد يقول لا هو شرع لهم هذه الوجهة، إلا أن الذي هنا ذكر أن لكل إيش جعلنا قبلة ولا وجهة؟ وجهة هو موليها. الاتجاهات كل أمة قد تتجه إلى اتجاه معين، كانت الوجهة للمسلمين جهة بيت المقدس فكانت قبلتهم بيت المقدس، فلما شرع لأمتنا إيش تغيير القبلة فولى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وجوههم قبل المسجد الحرام. هنا أول الإسلام كانت القبلة بيت المقدس وبعد ذلك نسخت إلى إذن هذا مما يحدث فيه التنوع. إما في داخل الملة الواحدة أو الشرعة الواحدة بالنسخ من جهة وقبلة إلى جهة وقبلة، أو بين شرعة وشرعة أخرى، فيحدث فيه التنوع من جهتين، قد يكون بين أمة وأمة، وقد يكون في داخل الشرعة الواحدة من أولها عن آخرها، وذلك بالنسخ، إما بالنسخ من شريعة لشريعة، أو بالنسخ في داخل الشريعة الواحدة. هذا التنوع في كون القبلة إلى بيت المقدس أو إلى المشرق أو إلى المغرب أو إلى الجنوب، هذا التنوع في القبلة والوجهة يعود على أصل الاجتماع في الدين الجامع المحكم الكلي بالنقف. لا، إذ من اتجه إلى البيت المقدس أو اتجه إلى الكعبة أو اتجه شرقا أو غربا أو اتجه من الجنوب إلى الشمال أو العكس، فإن هذا يعد عابدا لله، موجه وجهه لله، قصده ووجهته لمن؟ لله رب العالمين. أسلم وجهه لمن؟ لله رب العالمين. بمعنى لو سألت أنت تسلم وجهك لمن؟ أنت تدين لمن؟ أنت تقصد وتؤمن بدعائك وسجودك وركوعك لمن؟ لله. لكن ما قبلتك؟ الكعبة. تقصدها وتؤمن وجهك لها خضوعا وسجودا وركوعا، أو هي قبلة؟ هي قبلة، لكن وجهتك وإسلامك لوجهك لمن؟ لله رب العالمين. إذ أنت لا تعبد الكعبة ولا تعبد الحجر ولا تتجه لها أنها تنفع وتضر، وإنما جعلت لك إيش؟ قبلة. ولذلك عمر لما قبل الحجر ماذا قال؟ إني لأعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسولك. إذن هو لا، إذن الذين يتكلمون من المستشرقين ومن ممن يطعن على الإسلام أن أهل الإسلام يسجدون ويعبدون ويعظمون ويقدسون سجودا وركوعا ويصرفون ذلك للكعبة والحجر كذا، هؤلاء في الحقيقة هم يلبسون الحق بالباطل. إذ الجميع مجمعون على أن أهل الإسلام لا يعبدون الكعبة ولا يعبدون الحجر ولا يركعون ويسجدون للكعبة والحجر والأحجار، بل يعلمون أن أحجار لا تنفع ولا تضر، ولكن تلك هي إيش؟ قبلتهم والوجهة التي يتجهون إليها في الصلاة. وأما إسلام الوجوه والقلوب والدعاء والتنسك فهو لله وحده. ولذلك يعد من صلى إلى جهة غير الجهة التي تصلي إليها مجتمع معك وليس مختلف معك، وإن كان يصلي إلى غير الجهة التي تصلي إليها. إحنا من جدة الآن نصلي جهة الكعبة، صح؟ طيب، اللي من جهة اليمن ويصلي، واللي من جهة الخليج ويصلي، من نفس الجهة اللي صلينا الآن؟ والعكس، اللي في الصحراء الآن عند الكعبة الآن اللي يصلي من هنا أو من هنا أو من هنا، هم في جهة واحدة ولا كل واحد عكس الآخر؟ صح ولا لا؟ ومع ذلك مجتمعون ولا مختلفون؟ مجتمعون على ماذا؟ أنهم قد أسلموا وجوههم لله رب العالمين عبادة وخضوعا وذلا ودعاء وتوسلا، وفي نفس الوقت هم يعلمون أن قبلتهم هذا البيت وأن الله أمرهم أن يتخذوه قبلة، لكن هل هم يعبدونه؟ فليعبدوا رب هذا البيت، ليس أن يعبدوا هذا البيت. فليس لمن يشرك بالله بالأحجار والكواكب والقبور وغير ذلك أن يحتج بما يفعله أهل الإسلام والتوحيد والإيمان من استلام الحجر أو الركن اليماني أو الملتزم أو غير ذلك، أنهم يعبدون هذه الكعبة أو الحجر أو غيره، وإنما ذلك قبلتهم، كما أنهم كان المسلمون في أول الأمر يتجهون إلى بيت المقدس، وكما هو الحال في أهل الكتاب الآن أنهم يجعلون بيت المقدس هو قبلته، واليهود الحائط كما تشاهدونه ماذا يفعلون عنده، سواء قلنا أن هذا خلاف ما شرع الله لهم وهم بدلوا واتخذوا غير ما أمروا به، أو كانت هذه قبلتهم ووجهتهم. إذن شيخ الإسلام يريد أن ننبه هنا إلى أن مثال ما تنوع فيه الرسل والأنبياء مثاله إيش؟ القبلة، مثاله القبلة، والآن اتضح لنا كيف أن القبلة مما تنوعوا فيه وهم فيه إيش؟ مجتمعون مختلفون؟ مجتمعون، لأن التنوع شرع له ولا يعود على أصل الاجتماع بماذا؟ بالبطلان والنقض، بل هم في كل حال أسلموا وجوههم لله، وفي كل حال هم مستجيبون لأمر الله. لما صلينا إلى بيت المقدس استجبنا لأمر الله، لما حول إلى الكعبة استجبنا لأمر الله، وكذلك كل أمة على ما أمرت فيه من القبلة التي جعلت لها دون الأمة الأخرى. طيب، قال وهذه الآيات نزلت بسبب الحكم بالحدود والقصاص والديان. أخبر أنه في التوراة، أخبر أن التوراة يكون بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار المستحبون، وهذا عام في النبيين جميعهم والربانيين والأحبار. طيب، إذا هنا لا حول ولا قوة، مسألة أخرى في الحدود والقصاص والأحكام، هل تنوعوا فيه أم مما اجتمعوا عليه ولم يتنوعوا فيه؟ لا حبيب شاهد، لازم يصير عندنا القاعدة الآن تبني فينا البحث في الدين الجامع المحكم الذي به اجتمع الأنبياء، ثم نعرف بعد ذلك ما تنوعوا فيه. إذن في كل مسألة نبحث فيما اجتمعوا، لأن أيهما المقدم؟ ما اجتمع عليه الأنبياء والرسل، والذي يجب أن يجتمع عليه العلماء ويجتمع عليه الخلفاء من بعد العلماء في كل أمة، وأن يكون هذا هو العاصم الجامع له. ونجد أن ما تنوع فيه إذا كان مما شرع لهم التنوع فيه لا يعود عليه على أصل الجامع بالنقض، لا يعود على أصل الجامع بالنقض. فتعالوا ننظر الآن فيما حصل في كل أمة احتاجوا فيه إلى قصاص وحدود وديان، يجتمعون فيه من كل وجه ولا يختلفون؟ يتنوعون ولا يتفقون؟ لابد نقول هم يجتمعون من وجوه ويتنوعون من وجه. طيب، ائتوني الآن بما يجتمع الأوجه التي بها يجتمعون. أولها كون العقوبة مرتبة على هذا المبنى، ليش؟ لا، في هذا الجزء، هذا التطبيق الآن على مثال القصاص، إنه جميع الرسل وجدت عندهم الحدود فتح الله. أول أصل في هذه المسألة مما هو من المجمع فيه أنهم كلهم يستجيبون لله في حكمه في عين مسألة. أعيد الآن، هذه أمة هود، صالح، إبراهيم، أي أمة، كل أمة مأمورة بماذا؟ بأن تلتزم بما شرعه الله له في هذه المسألة المعينة من حد أو قصاص أو عقوبة أو هي يجب عليه، يعني بمعنى هود يجب عليه أن يحكم في هذه النازلة المعينة بماذا؟ بحكم الله الذي أنزله إليه. طيب إبراهيم أن يحكم، طيب موسى أن يحكم بينهم، طيب عيسى أن يحكم بينهم، طيب محمد أحكم بينهم، أحكم بماذا؟ بما أنزل إليك، ما قضى الله لك فيه بحكم. إذن من هذا الوجه متفقون ولا مختلفون؟ عاشر ها متفقون. ليش؟ كلهم مستجيبون لما أمر الله. طيب هل يلزم في هذا الحكم السن أنهم كلهم السن بالسن، ولا قد يكون هذا السن حكمه غير حكم هذه الأمة؟ ممكن هذا يقبل فيه التنوع، هذا يكون فيه تقدير معين، وهذا يكون فيه تقدير معين، وهذا فيه عقوبة معينة، وهذا فيه عقوبة معينة، أو هذا ترك للتعزير، أنت تعزر فيه بأي تعزير شيء بدني أو مالي أو عمل تكليف معين. إذن الآن أنواع الحدود والعقوبات والأقضية المتعلقة بالدماء والأعراض وغيرها من الجروح وغيرها، هذا مما يقع فيه إيش؟ التنوع والاجتماع على الأصل، بمعنى كل منهم شرع الله له ما يجب عليه إيش؟ أن يتبعوا، يجب عليه أن يتبعوا. طيب هنا سؤال للأذكياء إن شاء الله، لو أو هل يصح أن يترك نبي أو رسول ما أنزل إليه فيقضي بين قومه بما أنزل على غيره؟ أعيد، ركزوا، هل لرسول أو نبي أن يأتي بما أنزل إليه مما هو من الأقضية في حدوده وعقوباته وأقضيته أن يدعه ثم يحكم ويقضي بين قومه بما شرع لغيره؟ نعم. كيف؟ لحظة، خلنا نسمع من يقول نعم. ها؟ إذا كان الشريعة الأخرى متممة إذا هو إذا كانت متممة لما قبلها هو يقضي بإيش؟ بما أنزل إليه متمما ولا ينزل بما قبلها؟ لا، ألتزم. مبدأ الالتزام هو يلتزم لماذا؟ للمتمم. ركز، ليس له إلا في حالة واحدة، أن تكون من الدين الجامع الذي بقي على أصل إيش؟ على أصل المشروعية مستمر. لكن الواجب عليه أن يتبع ما أنزل إليه وألا يخرج منه إلى غيره. ولذلك هنا شيخ الإسلام ذكر التطبيق في ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأهل الكتاب، ولا لا؟ وهو أنهم لما جاءوه يريدون أن يقضي بينهم بإيش؟ ها؟ بما عنده، هروبا منهم مما أنزل عليه. ما كان الآن هم يريدون التحايل، لا يريدوا أن، لأنهم عرفوا ما أنزل عليهم أن الحكم فيه الرجل، تمام؟ فقالوا نذهب لمحمد صلى الله عليه وسلم فلعله يكون عنده حكم إيش؟ أخف مما إذن هذا نوع من التحايل على الأديان. طبعاً فيه تحايل على بعض الأحكام، لكن هذا تحايل كبير على مستوى اليهود، لأن اليهود محترفين في التحايل على الأديان. فهم يريدون أن يلعبوا بشرائع الله مو بشريعتهم بس، فيقولون نذهب نسمع من محمد، فإن كان أخف مما عندنا أخذناه، وإن كان اللي عندنا أخف نأخذ من اللي عندنا. إذا ماذا يفعلون الآن في الحقيقة؟ تحاول نصب، نوع من أنواع النصب والكذب. ولذلك الله عز وجل أوجب على كل أمة وعلى كل رسول أن يقضي بين قومه ويفصل فيما اختلفوا فيه بما من التقضية والأحكام بما أنزله الله إليه وما أنزل إليه على رسوله. قسم تابع للدين الجامع وقسم خاص به، إما تخفيفا أو تثقيل شدة، يعني إما أن الله خفف عليهم أو بالعكس الله عاقبهم بحكم أثقل عقوبة من الله له. ولذلك بني إسرائيل مما شرع لهم في التوبة أنهم إيش؟ أن يقتلوا أنفسهم. توبتهم أن يقتل كل منهم نفسه. إذا أردت أن تتوب اقتل نفسك. نحن من رحمة الله بنا أن توبتنا إيش؟ أستغفر الله وأتوب إليه، وأن تقلع عن الذنب، وأن تعقب العلم على أن لا تعود إليه، وإن كان من حقوق بعض الخلق أن تعيدهم إليه. تعالوا الآن انظروا، هناك يقتل نفسه، وهنا بهذا الشروط تخرج من تبعة الذنب السيئة الخطيرة. فخفف جدا. حرم الله على بعض الأمم أمورا إيش؟ حرمانا لهم، مثل ما حرم عليهم إيش؟ شحومهم. حرم الله عليهم شحومهم وإيش؟ وغيرها. تعقيب، عقوبة، شدة. لماذا؟ لما فعلوه في ما يحصل من اختلافات بين الخلق، تحتاج فيها إلى أن تقضي فيما بينهم في أعراض أو حدود تتعلق بالأموال أو تتعلق بالدماء أو الشجاج أو غيرها، فهذه تحتاج إلى عقلية. شرع الله عز وجل لكل أمة ما اختصت به من هذا الباب، ولكنهم اجتمعوا على أصل جامع في هذا الباب، وهو أنهم جميعا أمروا أن يلتزموا ويحكموا فيما بينهم بما أنزل الله إليهم، وألا يخرجوا منه إلى غيره من الشرائع الأخرى. يلتزموا بما أنزل إليه إلى أن جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا فعلت؟ أمر أن يحكموا وأن يتقاضوا إلى ما شرع الله على شريعة محمد الخاتم. إذن هذا فيما يتعلق بالحدود والقصاص وغيرها. اقرأ فصل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إلى قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إلى قوله: كنتم خيرا فأمرنا بملازمة الإسلام لم يلف كما أمر الأنبياء جميعا بالإسلام وأن نعتصم بحبله جميعا ولا نتفرق ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا وخلفوا من بعد ما جاءهم البينات وذكر أن أنه تبيض وجوه وتسود وجوه قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدع والفرق وذكر أنه يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم وهذا عاهد إلى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فأمر بملازمة الإسلام وبين أن المسودة وجوهها والتفرق والاختلاف يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم وهذا دليل على كفرهم وفدائهم وقد تأولها الصحابة في الخوارج. إذا لاحظوا الآن هو يقول الآن انتقل المشايخ إلى ما أمرنا به نحن الأمة الخاتمة مما يتعلق بالدين الجامع لنا بعد أن بين الدين الجامع لمن؟ لمن هم قبلنا. إذن يقول ما هو من الدين الجامع بين الأنبياء أنهم أمروا جميعا أن يعبدوا الله وحده وأرسلهم الله عز وجل وآتاهم البينات ما بينوا لأقوامهم وبعثهم الله لأن يدعو هؤلاء الأقوام إلى أن يسلموا وجوههم لله رب العالمين وأن يدخلوا في الدين الجامع الذي بعث الله به الرسل جميعا وأن يجتمعوا على ذلك وأن تكون لهم قبلة ووجهة يتجهون إليها ولهم قصاص وشرائع يتحاكمون إليها ولهم أحوال تتعلق بهم فيما بينهم هذه الأمم كل هذا أمروا فيه بعبادة الله واتباع ما أنزل إليهم فيه سواء بما يتعلق بالخاص منهم أو فيما يتعلق بالعام فيما بينهم. ثم قال ونحن الأمة الخاتمة أمرنا بأن نجتمع على ما اجتمعوا عليه. ما هو الذي اجتمعوا عليه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. كل الأمم أمروا أن يتقوا الله؟ نعم. طيب ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا خاص بنا ولا ذكروا فيه؟ كل الأمم أمرت ألا تموت إلا وهي مسلم. إذا لاحظوا الآن يذكر ما اجتمعنا به مع من؟ مع الأمم السابقة. واعتصموا بحبل الله، هل أمرت كل أمة أن تعتصم بحبل الله الذي أنزل إليها وحبل الله الذي اجتمعت به مع الأمم؟ أمرت بذلك كل أمة، ولذلك ما في أمة خرجت على الأمم، ما في رسول أو نبي خرج على الرسل والأنبياء بأمته وخالف الأنبياء والرسل أبدا، كلهم يجتمعون ويدعون إلى أن يترحم بعضهم على بعض ويدعو بعضهم لبعض ويعلم بعضهم أنه متمم لما بعث من الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام من قبله. ثم أمروا أن يكون بينهم من الألفة والمحبة فيما يتعلق بهم كأمة واحدة وبين بين الأمم جميعا. نعم، بمعنى هل أنتم الآن في قلوبكم غل على أمة مؤمنة من الأمم السابقة؟ أبدا، نعوذ بالله، بالعكس، ربنا اغفر لنا الذين سبقونا ولا تجعل غلا أبدا من قوم من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم في صدر الإسلام كله ندعو لهم ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في مستقر رحمته. ليش؟ لأنهم أمة واحدة أقامت دينا واحدا الإسلام، الدين الجامع اللي اجتمعوا عليه وتداعوا عليه وأقاموا فيما بينهم واتبعوا ما أنزل الله إليه. هنا يقول هل نهوا جميعا عن الاختلاف والتفرق؟ شاهد، هل نهوا جميعا عن الاختلاف والتفرق؟ ما رأيكم؟ ها؟ نعم، من جهتين، نهوا عن الافتراق والاختلاف من جهتين. ما هما؟ الذك اللي يجيب. ايوه، من جهتين فتح الله عليك، نهوا عن أن يتفرقوا بأن يخرجوا بأمتهم عن ما اجتمعت عليه الرسل والأنبياء، ونهوا أن يتفرقوا فيما اختصوا به دون الأمم السابقة. أعيد يا مشايخ، الآن أمروا أن يجتمعوا مع الأنبياء والأمم السابقة فيما اجتمعوا فيه، فيؤمنوا به كما آمن وقبله، ويلتزموه كما التزمه من كان قبله. هذا هو الشرع، اجتمعوا فيه. أمروا أن يجتمعوا فيما شرع إليكم، فيما هو خاص فيما بينكم من شرعتكم الخاصة. يا قوم شعيب، يا قوم يونس، فلا تتفرقوا فيما هو من خاصتكم فيحصل بينكم ايش؟ ان يرجع بعضكم الى بعض بالطعن، قتل، تبديع، تفسيق، وتصبحوا شذر ملاذ. فلو اجتمعوا على ما اجتمع عليه الانبياء ثم اختلفوا في الخاص، خالفوا ولا ما خالفوا؟ خالفوا، لان من المفترض انهم ايش؟ يجتمعون على رسولهم ونبيهم ويكونون كلمة سواء، وبينهم من الألفة والمحبة فيما هم فيه. ولذلك خذوا هذا المثال عشان تتصورون المسألة. لما حصل بين الصحابة أن قال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري إيش؟ يا للأنصار، فتثاوى الحليان حتى اجتمعوا. الآن إيش حصل بينهم؟ مشاكل، إيش حصل؟ ها؟ افتراق، نزعة من دعوة الجاهلية. السؤال المهم يا مشايخ، لفظة مهاجري وأنصاري مصطلحات شرعية ولا بدعية؟ فكر المصطلحات، مهاجرين وأنصار، شرعية ولا بدعية؟ شرعية. طيب كيف الآن خطأ؟ وين المشكلة إذا؟ وهم يا للمهاجرين يدعو للمهاجرين، والأنصار أنصار. ها؟ فتح الله عليك. لما أصبح المصطلح الشرعي يوظف ويستخدم من أجل أن يشق به الصف ويضرب به الآخر، ولو كان آية أو نصا شرعيا، فإنه حينئذ يكون الاستخدام والاستدلال بدعي، السبيل بدعي. ولذلك قالوا دعوة الجاهلية. كيف دعوة الجاهلية؟ هم الآن ما قال يا هو الولادات، وإنما قال يا مهاجرين ويا أنصار، هاجروا لله ورسوله، فهؤلاء نصروا الله ورسوله. لكن لما وظف المهاجر وظف الأنصار من أجل أن يجتمع عليها ولاء وبراء، ويخرج الآخرين منها ويضرب بها اجتماع الكلمة، عد ذلك إيش؟ افتراق وتحزب بدعي وضلال. صلى الله عليه وسلم، لأنهم أمروا أن يجتمعوا وتتآلف قلوبهم على الدين الجامع، سواء فيما بينه وبين وما فيما بينهم وبين بعضهم بعض في الشريعة الخاصة، في الشرعة الخاصة. طيب تعالوا نشوف الآن، اقرأ. وهذا نظير قوله للرسل: أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. وقد قال في البقرة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا أنزل الكتاب بالحق على كل أمة مما أوحاه الله إليهم، من أجل إيش؟ من أجل إيش؟ ليقام به الحق يا مشايخ، ليقام به الحق في البشرية. والحق الذي جاء به كل رسول يجب أن يقيمه هذا الرسول وقومه، حتى يتضح الحق من الباطل، وهذا في كل أمة أوحى الله إليها أن تقيم الحق وتظهره وأن تبين الباطل وتظهره وأن يحكموا بذلك. وأعظم ما يحكموا به أن يدعو قومهم إلى أن يسلموا لله رب العالمين، هذا أعظم الحق. وأعظم الحق أنهم يلتزموا ما أوحاه الله إلى رسوله. نعم. وقال أيضا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى وأولوا وجهك لدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. الآية وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الآية ونظيرها في الكافرين. إذن هنا ملحق مهم مشايخ، وهو بالنسبة للدين الخاطئ رسالة محمدية لما أنزلها الله ختم بها إيش؟ الرسالة. قبلها ما هي الرسالة الباقية؟ اللي هي الإنجيل. الرسالة رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل، وعيسى معه الإيمان بالتوراة وما فيها، ومعه الكتاب المقدس الآخر، وهو فهي كلها من التوراة والإنجيل تعتبر إيش؟ الشرع الباقية. ركزوا معي بشكل، فهم في الأصل أن يبقوا على ما هم عليه يحكمون بما أنزل إليهم ويعبدون الله بالشرع التي هم عليها، صح؟ معي ولا لا؟ طيب، لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم الحق. يا أمير الحق، ماذا سيحصل؟ يختلفون ولا لا؟ سيختلفون. منهم من يقول نبقى على ما نحن عليه، ومنهم من يقول ندخل في ما جاء به محمد. هنا الآن هذا الاختلاف الذي وقع بين هذه الأمة من أهل الكتاب، ما الفيصل فيه؟ طبعا السؤال فيه صعوبة شوية وواضحة. ها أول شيء فهمت السؤال؟ الآن كانت رسالة موسى ثم جاءت رسالة عيسى، فكانت الرسالة الباقية إيش؟ عيسى، وهم يرون أنه الدين الحق، وهو فعلا الدين الحق الباقي الأخير ولا لا؟ بعث محمد صلى الله عليه وسلم فأمرهم وطلبهم أنهم إيش؟ أن يسلموا، يدخلوا في الإسلام. الرسالة الخاتمة، ماذا سيحصل لهذه الأمة؟ يفترقون إلى شقين. شق يقول إحنا عندنا رسالة نبقى إيه؟ نؤمن برسالتنا وما جئت به متضمن رسالتنا احنا عليه ولا لا؟ فاحنا ونحن وانت فيه سواء. ثم ما هو من خاصة رسالتك فهذا خاص بك، وما هو من خاصتنا هذا خاص بنا. فهمتم؟ فاختلف بين من يقول نبقى على ما نحن عليه وبين من يقول ندخل في الشرع الخاص. ما الحل؟ كيف؟ اسمك كيف؟ اسمك؟ ها؟ محمد؟ ما شاء الله، فتح الله عليك. هذا أول جواب. نقول احكموا بكتابكم، فإنه من هذا الوجه سيظهر في كتابكم وشرعتكم إيش؟ أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم إيش؟ عليكم اتباعه. وإن جئتم لشرعتنا فنحن فيها إيش؟ أن تبقوا على ما جاءكم الله به من دين الرسل الذي نشترك فيه مع بقية إيش؟ الرسل. فنصبح تصبحون مؤمنين بموسى وعيسى ومحمد، ونؤمن جميعا بكل ما آمنوا فيه الرسل ولا نفرق بين أحد منهم. وبهذا نجتمع ولا نفرق؟ نجتمع. ممتاز. فإن جئتم لكتابكم ستجدون من الحكم الخاص فيه، الخاص، أنه إذا بعث محمد تؤمنوا به تتبعوا، وإن جئتم لرسالة محمد ففيها أنه الرسول الخاتم المؤمن بكل ما آمنت به الرسل جميعا، وبذلك يكون إيمانكم بمحمد من جهته، من جهة كتابكم ومن جهة رسالته، ويكون المؤمن بالرسل جميعا مقدم على المؤمن ببعض دون البعض ولا لا؟ والذين يقولون نبقى على ما نحن عليه يكونون كافرين بماذا؟ بكتابهم، وكافرين بإيش؟ بكتابهم. واضح يا شيخ إن هذه من الإشكالات التي يثيرها المستشرقون على رسالة الخاتمة وأنها للعرب فقط. هنا فصل. إذا كان الله تعالى قد أمرنا بطاعة الله وطاعة والإجماع من الأصول، فهذا يجب الإيمان به إلى الممات وعدم الخروج منه وعنه والدعوة إليه وتعليمه ونشره والاعتصام به فإنه دين جامع محكم، دين جامع محكم يعصر يجمع الكلمة يقيم المنهج، وهذا هو ما اجتمع عليه أهل السنة والجماعة، فإنهم اجتمعوا على الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. هذه الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع يقول هي بمثابة ما اتفق عليه الأنبياء والرسل، فوجب على كل رسول أن يقيمها في قومه وأن لا يخرج عنها، فيجب على كل عالم وخليفة في أمة محمد أن يجتمع على هذه الأصول العاصمة الجامعة المحكمة الكلية الثابتة وأن يدعو إليها، فإنها عاصمة له جامعة بها نجاته. ومن قال أنه يسعه الخروج عليها أو تمزيقها أو تشتيتها أو مخالفة شيء منها، فإنه يكون قد خرج على الأصل الجامع في الدين الخاطئ إلى الفرقة والاختلاف والأخواء، وهؤلاء هم أهل البدع، وأول ما طبق ذلك الصحابة على من؟ على الخوارج، ثم يطبق بعد ذلك على بقية الطوائف. وهنا متى تعد هذه فرقة وطائفة مذمومة؟ إذا خرجت على الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وفارقت بها أو فارقت شيئا منها وخرجت عنه إلى الأهواء، هذا تعتبر فرقة طائفة خرجت إلى أصل ناقضت فيه الكتاب والسنة والإجماع، خرجت عما أجمع عليه الصحابة وأئمة الإسلام في أصل كلي ثابت ناقضوا فيه الكتاب والسنة والإجماع. مثال عشان تفهمون المثال يتضح إن شاء الله. مثال: من قال لا أؤمن بالسنة، ما أؤمن بالسنة، ما في شيء اسمه حديث السنة، أنا أؤمن بالقرآن فقط، هذا خرج عن شيء أصل ثابت بنصوص القرآن وثابت بتواتر السنة وثابت بإجماع الصحابة عليه وإجماع القرون المفضلة، إذن هذا خرج عن معلوم من الدين بالضرورة، يعد خارج عن أهل السنة والجماعة إلى أصل بدعي، نسأل الله العفو والعافية، وهو إنكار السنة. مثال ذلك الذي يقول الدين ظاهر وباطن، الظاهر هو الدين الذي أنزل للعامة، والدين الباطن الذي أفهمه هو دين الخاصة، وأنا يسعني الخروج عن الدين الظاهر وأتعبد لله بالدين الباطن. هذا الآن الإسلام عنده كم نسخة؟ نسختان. نسخة هي الإسلام اللي تعرفونه اللي فيه صلوات وفيه حج وفيه صيام وفيه أحكام، هذا الإسلام اللي تعرفونه، هذا يعتبره الإسلام العام. وعنده إسلام نسخة ثانية خاصة، ما هو؟ الصلاة ذكر 5 أسماء، الصيام ذكر 30 أسماء، عنده عقائد لا يقولها إلا لخاصة الخاصة ولا يظهرها، يؤله كذا ويفعل كذا، إذن عنده دين آخر يسميه الدين الباطن الخاص، يقول وأنا يسعني الخروج عن شريعة محمد العامة هذه لأنني عندي الشريعة الخاصة. هل هذا الآن خرج على الكتاب والسنة والإجماع ولا لا؟ خرج على الكتاب والسنة والإجماع بدين آخر، يقيس على هذا بقية الطوائف. كذلك من يكفر المسلمين بالكبائر فيقول من زنى وسرق وكذا وكذا فهو كافر، حلال الدم والعبد ولو كان أب أو أم. ما حجتك؟ قال حجتي على هذا، ثم يصل له آيات وأحاديث في وجوب قتل ردته كل من ارتكب كبيرة، كل من ارتكب كبيرة، سرق، زنا، كذا، غيبة، نميمة، كذا كذا، ويقول أنه كافر حلال الدم والعرض. السؤال، هذا الآن خرج إلى أصل البدع خالف الكتاب والسنة والإجماع ولا لا؟ صح ولا لا؟ خرج إلى أصل بدعي خالف فيه الكتاب والسنة وإجماع الأمة من الصحابة إلى السؤال. السؤال المهم شايع، هل هؤلاء سيستدلون بالكتاب والسنة وكلام الصحابة على بدعهم أو لا يستدلون؟ ها؟ يقول الشافعي كل صاحب بدعة مستدل، كل صاحب بدعة مستدل، يعني سيبحث له من الكتاب والسنة وكلام العلماء ما يستدل به. لكن هل الأدلة تدل على ما ذهب إليه؟ لا. وستجد في أدلته إيش؟ ما يرد به عليه، منها نفس أدلته. إذن هنا يا مشايخ، إذا ضبطتم هذا القاعدة وهذا الأصل العظيم، عرفتم كيف تجتمعون على الحق وكيف تجمعون الحق وتوالون أهل الحق وكيف تدعون الذين خرجوا عن الحق إلى الأهواء وتكونون رحمة بهم، دعاة لهم أن يعودوا ويدخلوا في الحق ويتركوا ما خرجوا به من البدع عن سبيل وصراط الله المستقيم إلى الأهواء والبدع. يريد شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن يبين أن هذا متعلق بطائفة بفئتين في هذه الأمة، وهما العلماء والأمراء. السؤال، لماذا خص العلماء والأمراء؟ لأن بالعلماء يفهم بالدين وبالأمراء يتبعوا أوامر الدين. ما شاء الله. لأن بالأصول الثابتة أمرنا باتباعها. أحسن. لأن هؤلاء هم أولو الأمر الذين أمرنا بطاعتهم. إذا من الأصول الثابتة عندنا، من الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، إيش؟ لزوم الكتاب والسنة وإيش؟ طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة أولي الأمر. من هم أولي الأمر؟ العلماء والأمراء، فطاعتهم بها يقوم الدين، لأنه يعتصم في فهمه وضبطه وإقامته باتباعه. طيب السؤال، فإن حصل اختلاف ونزاع فإلى من يرد؟ قال فإن حصل تنازع، فإن تنازعتم في شيء فيرد التنازع فيما يحصل في الأمة، يرد إلى الله ورسوله، والله ورسوله يبين بقول الله وبقول رسوله يبين مواطن الصواب فيما اختلفت فيه الأمة. من هم الذين يستطيعون أن يردوا الأمر إلى القرآن والسنة؟ العلماء. ولذلك هم الذين عليهم بيان الحق وأن لا يكتمونه وأن يبينونه، فهم العالمون بالأصول الثابتة في الكتاب والسنة التي بها تجتمع الأمة، وهم القادرون على أن يجتهدوا في النوازل التي تحل بالأمة فيفتوا فيها بحكم الله ورسوله. وحينئذ يجب على الأمة أن تأخذ بما قضى به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يلتزموا طاعة من ولاه الله أمورهم. فإذا اجتهد العلماء واجتمعوا، واجتهد الأمراء واجتمعوا، ثم اجتمع العلماء والأمراء في هذه الأمة وهم خلفاء الرسول. خلفاء من؟ الرسول. لذلك نقول خليفة أبو بكر، خليفة عمر، خليفة أولى. خلفاء هذه الأمة من علمائها وأمرائها، إذا اجتمعوا على الدين الثابت بالكتاب والسنة فقد أقاموا الدين. طيب، يأتي سؤال اللي نختم به وهو آخر ما في هذه الرسالة. قال: وما تنوعوا فيه من الأعمال والأقوال المشروعة فهو بمنزلة ما تنوعت فيه الأنبياء. ما معنى هذا الجملة؟ الآن لما بين الأصول الثابتة المجمع عليها، قال: طيب لو جئنا لبعض العلماء وبعض الخلفاء سنجد عندهم تنوع في بعض الأعمال وتنوع في بعض الأقوال، ولا لا؟ تنوع، هذا له قول وهذا له قول، هذا له رأي وهذا له رأي، هذا له اجتهاد وهذا له اجتهاد. هذا التنوع منضبط ولا غير منضبط؟ ما ضابطه؟ ممتاز، ها، في ضابط أسهل اللي قبل، ألا يكون فيما فيه نص مجمع عليه في الكتاب والسنة. عشان هل العالم أن يجتهد فيما فيه نص في الكتاب والسنة والإجماع؟ إذا اجتهادهم منضبط بإيش؟ شايف منضبط بإيش؟ بما ليس فيه نص في الكتاب والسنة والإجماع. ما فيه إجماع، ما فيه نصوص محكمة كلية، إذا هذا محل إيش؟ اجتهاد النظر. فإن اجتهدوا فيه وخرج اجتهاد الإمام أحمد غير اجتهاد مالك، واجتهد عمر غير ما اجتهد أبو بكر، وكان لعثمان قول وبعدين صار لعلي بن أبي طالب قول هنا، أو هذا له تصرف وهذا له تصرف، أو كان لخالد بن الوليد رأي وكان لابن عباس رأي آخر أو غير ذلك، فهنا يكون إيش؟ تنوع. تنوع هذا يعتبر مما تنوع فيه بفساد ما تنوعت فيه الرسل فيما هو إيش؟ من شرائع. ولذلك أصبح في الفقه الإسلامي والشريعة عند المسلمين أننا ننقل أقوال العلماء من الراسخين في العلم على أننا نؤثمهم ونفسقهم ونطعن فيهم ونقول إيش اختلفوا ولا ماذا نفعل؟ مش عارف ماذا تفعل. نقول هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهذا قول الإمام أحمد، وخالف الشافعي فقال عليه رحمة الله وهو الراجع عند الشافعي، ونقول هذا القول قال به فلان وفلان عليه رحمة الله. ليش نذكر هذه الأقوال نقول عليهم رحمة الله وأنهم مجتمعون وأنهم قولهم لا يخرجهم؟ لأننا نقول هذا مما تنوعت فيه اجتهاداتهم. هنا شيخ الإسلام قال ما تنوعوا فيه فيما هو دون الأصول الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، هذا في دائرة الاجتهاد. ما دليلك؟ قال أن الله عز وجل ترك لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهدوا فيما ليس فيه نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤثر ولا يضلل النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من اختلاف الصحابة. مثال في بني قريظة لما دخلوا عليه، منهم من قطع النخل ومنهم من أبقى النخل. الذين أبقوا النخل قالوا نخشى أن يكون هذا فساد، تقطع النخيل نخيل بني قريظة. والذين قالوا قال هذا من العقوبة، نعاقبهم ونقطع إيش. إحنا الآن الاجتهاد هنا، الآن الاجتهاد واحد ولا اختلف؟ اختلف. ما سواه اجتثاث النخل من مزارعها، طبعا هذا فيه إضرار كبير ولا لا؟ ولا لا مش حياتهم على النخل. والآخرين يقولون لا نترك ونبدأ من محارب النخل. ماذا قال الله؟ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصل فبإذن الله. فاجتهاد هؤلاء واجتهاد هؤلاء، القاطع للنخل والتارك للنخل، كل بإذن الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. لما ساروا وأدركهم المساء ماذا فعل الصحابة؟ قالوا نصلي. فإننا نفهم من نص رسول الله صلى الله عليه وسلم الحث على الإسراع، ولكن ألا نترك الصلاة حتى يخرج وقت صلاة العصر. والآخرون ماذا قالوا؟ قالوا لا، هو يقصد أن نمشي حتى لو ما صلينا، ما نصلي العصر إلا بإذن الله ولو كان بعد المغرب. هل النبي صلى الله عليه وسلم أثم أحد؟ ضل أحد؟ طيب في غزوة فاختلفوا على أميرهم، فقال لهم اجمعوا الحطب، فجمعوا الحطب ثم أوقد النار، فأوقدوا النار، ثم قال أمرهم أن يقعوا في هذه النار، يعاقبهم لأنهم إيش؟ ما سمعوا كلامهم، ما اجتمعوا معهم، فاختلفوا على قسمه، قسم قالوا ندخل النار، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ها؟ اطيعوا وإن تأمر أبدا، السمع والطاعة لا تختلفوا عليه. قسم آخر قال احنا ما دخلنا الإسلام عشان ننجو من النار، ندخل النار. يا مشايخ لاحظوا هذا الاجتهاد من من أفقه الناس وأعلم الناس وأعقل الناس، وفي وجود مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيه، وهي اجتهادات كثيرة. ما الذي يريد شيخ الإسلام أن يستفيد من هذا؟ أن ما ليس فيه نص من الكتاب محكم ولا السنة ولا إجماع، وإنما هو من المسائل التي ترك فيها باب الاجتهاد لأولي العلم وأولي الأمر، فإن ذلك يعد مما تتنوع فيه الأمة، تقول الصواب كذا وتستغفر للبخاري، ولا يؤثم بعضهم بعضا ولا يضلل بعضهم بعضا ما دام هي من مسائل الاجتهاد والنظر. وهذا تاريخ أهل الإسلام، والأمة بذلك تعد مجتمعة وإن حصل فيها هذا التنوع، لأنه ما دام أنه أذن فيه وحصل في عهد الصحابة ولم يكن مادة افتراق ولا تضليل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا علماء الأمة في القرون المفضلة، فدل على أنه من مسائل التنوع سواء في الأذكار أو الأقوال أو بعض الأطعمة أو بعض العبادات فروع العبادات أو غير ذلك، فهذه فيها أحكام يقال فيها الراجح والمرجوح، ويلتمس لكل عالم مجتهد فيها العذر ولا يؤثر ولا يضلل، وإنما يدعى له بالمغفرة ويرد على قوله إن كان الدليل خلاف قوله مع الترضي عنه والتماس العذر له في مخالفة النص الموجب. وبهذا تكون الأمة مجتمعة وإن وجد فيها تنوع. أما إذا خالفنا هذه الأصول فخرجنا عن الأصول الثابتة المحكمة ومحكمات الإسلام العامة الظاهرة في أبواب التوحيد والاعتقاد، أو في أصول الواجبات التي شرعها الله، أو في أصول المحرمات التي شرعها الله، فنخرج عن أصول الواجبات كالخروج على الصلاة والصيام وغيرها، أو الخروج عن المحرمات التي حرمها الله بالكتاب والسنة والإجماع كتحريم الربا أو تحريم الزنا والفواحش ما ظهر منها وما بطن، فكل ذلك يعد خروجا عن شريعة الإسلام وتفرق وتمزيق للإسلام، نسأل الله العافية. أما إذا اجتمعنا على هذه الأصول الثابتة من عبادة الله وتوحيده والإيمان من كتب الله ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ثم اجتمعنا على ما اجتمع عليه أصحاب من سلف أصول الواجبات وأصول المحرمات وأقمنا الشريعة والدين، واجتمعنا على أصول الأخلاق والعبادات، فهنا نكون قد جمعنا الدين واجتمعنا عليه ولم نتفرق فيه. ثم ما اجتهد فيه العلماء مما يسوغ فيه النظر والاجتهاد فإننا ننظر فيه بالراجح والمرجوح ونعد هذا من باب الاجتهاد والنظر، وحينئذ نكون بذلك مجتمعين غير مختلفين ولا متنازعين، ونموت ونحن مجتمعون مع ما اجتمع عليه الأنبياء، ومجتمعون على ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله، وما اجتمع عليه أئمة الإسلام أهل السنة، وبذلك نكون أمة واحدة بالنسبة للأمة الخاتمة، وأمة واحدة بالنسبة لأمم الله التي أرسلها وأرسل عليها رسله عليه الصلاة والسلام، وبذلك نكون أمة مرحومة، أمة خاتمة شاهدة على الأمم، ونكون أمة واحدة تدخل الجنة من آدم إلى محمد وقومه عليه الصلاة والسلام وأمته، وهذه هي الأمة التي رحمها الله ورضي لها الإسلام ورضي لها الشرائع التي شرعها، وهي أمة مرحومة. ومن خرج عن ذلك إلى الأهواء والبدع والضلالات والشركيات التي في التاريخ وفي العصور المتأخرة، فهؤلاء خرجوا عن صلاة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخالفوهم وفرقوا دين الله عز وجل وطعنوا في رسل الله وأنبيائه وخرجوا عن شريعة الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر أن الذي دعاهم لدخول النار، وإنما قال لو دخلوها ما خرجوا منها. لماذا لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجتهد؟ لأنه خالف إيش؟ أصول ثابتة في النهي عن دخول النار. أنا أستدل هنا نشأت بقضية أصل أن الصحابة إيش؟ اجتهد، ولكن نحن قلنا أنه ليس معنى كلامنا أننا نقر كل مجتهد، وإنما إذا أبطلنا قول أحد المجتهدين نضلل نفسق نؤثر لا، وإلا نحن نرد مثلا قول مثلا لأحد الأئمة، والصحابة رد بعضهم على بعض، والنبي رد على بعض اجتهادات الصحابة لكن لم يؤثر ولم يعلف. يقول هنا أهل الكتاب يعرفون حديث ما من يهودي ولا نصراني سمع بي ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. طبعا هذا حديث, هذا الحديث دليل على أن شريعة محمد نسخت إيش؟ نسخت إيش؟ نسخت التدين بالشرائع السابقة ما كان خاصا منها, وأما ما كان عاما في الأصول الثابتة نسخها. هذه ما تقبل النسخ, هذه ما فيها نسخ. توحيد الله في نسخ, بر الوالدين في نسخ, الإيمان باليوم الآخر في نسخ, لا. إذا النسخ التدين بالدين الخاص في الشريعة الشرائع. ماذا إذا كان الاختلاف في فهم الأصول عند العلماء؟ ما السؤال هذا غلط؟ وش السؤال غلط فيه مشان؟ السؤال غلط. الأصول, الأصول ما يقع فيها الاختلاف, لا يقع فيها الاختلاف. إذا وقع فيها الاختلاف فالمخالف مجتهد. الذي قال أنا ما أؤمن بالسنة تعدونه مجتهدا؟ لا. مبتدع ضال مضل. إن هذه أصول كلية محكمة ما يقع فيها, ما يقع فيها اختلاف العلماء. ولا تجد راسخ من الراسخين في العلم يخرج عن هذه الأصول الكلية. من خرج عن هذه الأصول الكلية لا يعد من الراسخين.